أحمده ربي سبحانه المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا أقدر أنا ولا أنتم ولا يقدر أحد منا حق قدره. خلق الآدمي فشق سمعه بفضله، وبفضله ومنه شق بصره. أخبره وأخبرها أنه إن حرك تلك العين وأراد بها رؤية الحرام أنها لن تعطيه، وأخبره وأخبرها أنهما إن أمر تلك الأيادي أن تمتد إلى حرام أنها لن تعطيهما، لكنه أخبرها وأخبره أنهما مؤاخذان بمثاقيل الذرة فليفعلوا ما يشاءون. أخبره أنه إن عززه في هذه الدنيا وكرمه ورفعه ورأسه وأكرمه ونعمه أنها لن تطول هذه المدة، وسوف يؤول به الأمر في نهاية المطاف إلى أن يوسد في حفرة. اقتنع أم لم يقتنع؟ هذا هو الحق. أخبره أنه في نهاية المطاف سوف يوسد في حفرة، وأنها إذا تقطعت تلك الأشلاء وتمزقت تلك الأعضاء وانفصلت تلك العظام وتفتتت وتحللت أنها ليست النهاية، بل هناك ثمة عظيم آمر لا يرد أمره، سوف يأمرها لكي تخرج كما بدأها أول مرة ولم تكن شيئا، ليحشره هناك ويبعثه يوم حشرها وحشره ليسأله ويسألها عن الكلم والنظرة، لأنه ما خلقها سدى ولا خلقه عبثا فلن يتركنا سدى. سبحانه جل في علاه يعطي عدوه من الدنيا حتى لا يعرف أين يضع المال، ثم بغمسة واحدة في جهنم ينسى كل لذة عاشها في حياته ولا يرى بعدها إلا قيودا وأغلال، ويبتلي وليه بالبلايا والفقر حتى ينطرح على الصخور والرمال، ثم بغمسة واحدة في جنة، بغمسة واحدة في الجنان لا يرى بعدها إلا جمالا في جمال، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأصلي وأسلم على من رفع الله في العالمين ذكره محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخوتي، دعونا نستهل هذا اللقاء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا المثال. لما نحن نصلي هنا؟ ولما ننظم هذا اللقاء؟ ولما ازدحمنا وتركنا الدنيا وراءنا؟ لما؟ تعال وخذ معي هذا المثال حبيبي الغالي وأختي الغالية. تخيل معي الآن لو أني وضعت لك هدفا هنا، ثم أعطيت كل واحد منكم 3 درهم وقلت لكل واحد منكم يسدد، فإذا بالأول يأتي مفتول العضلات ثم يأخذ ذلك القوس ويخرج السهم ثم يضعه في كبد القوس، فإذا به ينظر بكلتا عينيه، ينظر إلى الهدف ونحن ننظر إليه، فإذا به يشد ذلك الوتر، يشده حتى يطلق، لكنه لا يلقي. ثم أعطيناه سهم آخر وقربناه، فإذا به يأخذ ويستعد ويتحفز ثم يشد الوتر ويطلق، لكنه بعيد هناك، انتهت سهامه. فلما كل واحد منا جرب هذه المسألة ولم يصب، تخيل معي ونحن في وسط تلك الدهشة، يدخل أعمى يجر خطاه يضرب بعصاه، ثم لم يكلم أحدا منا، أخذ تلك الأسهم التي ضيعتها أنا وأنتم، ثم انتقل هناك في تلك الزاوية البعيدة، فإذا به يضع العصا ويسندها، ثم يأخذ ذلك السهم ويبحث عن القوس فيأخذ القوس والعرق يتساقط من جبينه، ثم يضع السهم في كبد ذلك القوس فإذا به يشده ونحن ننظر، ثم يشده ونحن ننظر، ثم يتحفز فإذا به يطلق ذلك السهم حتى يصيب كأجمل ما تكون الإصابة. لي ولك أن نتساءل، أعمى ويصيب الهدف، إي وربي أصابه، ثم انتقل هناك في تلك الزاوية البعيدة وإذا به يأخذ سهما آخر فيضعه في كبد القوس فيشده حتى كاد أن ينقطع الوتر فيطلق، فإذا بذلك السهم كسابقه كأجمل ما تكون الإصابة. لي ولك أن نتساءل، أعمى يصيب هدفا أخطأه المبصرون، أعمى إي وربي أعمى، ذاك أعمى ما رأى غير الظلام، لا رأى شمسا ولا عرف القمر، يسمع الأشياء يجهل شكلها، كيف يبدو الطير أو كيف الشجر. ذاك الأعمى تعال معي أنا وأنت ننطلق إليه وهو ينظر إليه يوم أن كان مبغى في ذلك الرحم وسط تلك الظلمات الثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة ذلك البطن. تعال وانظر معي إلى ذلك الأعمى يوم أن بلغ 4 أشهر، فأنزل الله له ملكا فقر ربي جل في علاه وأمر، وأمر الله قدر مقدورا لا يرد ولا معقب لحكمه، هو الآمر سبحانه. فأمر لذلك الجنين وتلك المضغة أن يشق لها سمع لكن لا يشق لها البصر. مكث ذلك الأعمى في تلك الظلمات الثلاث 9 أشهر، وإذا به في تلك اللحظة وتلك الثانية يأذن ربي جل في علاه لذلك الأعمى أن يخرج. إلى أين؟ إلى النور؟ لا والله، خرج إلى ظلمة رابعة، التقم ثدي أمه، لا يعرف، لو فتحت عينيه والنساء حوله ما عرف أيهم أمه. بدأ يحبو يبحث لكنه يكبو، ثم قام بدأ يتحرك يسمع أصوات الصبية من حوله يلعبون، ينطلق بسرعة ثم يكبو وينكب على وجهه، ثم يعيد الكرة ثم يركض ثم يكبو حتى يمل ويكل ثم يرجع إلى بيته. كبر ذلك الأعمى، ما رأى شمسا ولا عرف القمر، يسمع الأشياء يجهل شكلها، كيف يبدو الطير أو كيف الشجر. سمع أن هناك ثمة رجل يقال له محمد، ذلك الرجل يدعوهم إلى إله هو الذي رفع السماء بلا عمد، لكنه ما رأى السماء ولا رأى عظمة السماء مثل ما رأينا. ذلك الرجل هو حبيبي وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، يخبرهم أن هناك خالق بارئ مصور هو الذي شق لك ذلك السمع الذي تسمع به أنت أيها الأعمى، هو الذي نصب الجبال لكنه ما رأى جبال، هو الذي حرك لك الأقدام ما رأى تلك الأقدام. فجاء قال خذوني لهذا الرجل، خذوني لمحمد، فأخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كلم محمد صلوات ربي وسلامه على محمد لكنه ما يعرف شكل محمد. لو فتح الله عينيه ما عرف أيهم ابن عبد المطلب، أيهم ابن عبد الله، أيهم رسول الله، ما يعرف. كلم، هل تعرف ماذا قال له رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ ذلك الأعمى الآن لا يرى إلا الظلام، فإذا به يتلو عليه قرآنا هو ما سمعه بأذنه، هو سمعه بقلبه. يوم أن سمعت أنا وأنت بآذاننا إلا من رحم الله، سمع قول الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. بدأ يسمع قرآنا يزلزل الجبال. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فإذا بذلك الأعمى ما أن اهتزت أركانه ووجل قلبه، إذا بذلك القلب يرفع إلى الأعلى، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فإذا بذلك الأعمى يحرك يده التي ما رآها في حياته فيرفع سبابته إلى السماء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رجع ذلك الأعمى. هل تظن أن كفار قريش قالوا: والله هذا مسكين أعمى دعوه وشأنه، هذا ما يتحمل؟ بل والله قالوا: ولم يبق إلى الضعفاء لا جرم، والله لنجعلنه عبرة للضعفاء والأقوياء. يحكي عن نفسه ابن أم مكتوم. لما سمي ابن أم مكتوم بهذا الاسم؟ ولما أطلق على تلك الأم أم مكتوم؟ قالوا: لأنها ولدته مكتوما، ولد أعمى ما رأى شيء في هذه الحياة. يقول: أنهم يأخذوني إلى مكان لا أعرف، لأنه ما يرى شيء. قال: فيجردوني من ملابسي ومن ثيابي، ثم يقيدوا تلك الأقدام وتلك الأيادي. تخيل معي ذلك الأعمى. فإذا بهم بغير سابق إنذار ولا أخبار، فجأة كالصاعقة من السماء يجرونه من أقدامه فيندك رأسه على الصخر، ثم يجرونه حتى تأكل الأحجار من ظهره. لما انتهى والدماء تتعب والجروح تندب، ذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف: هل نحن على طريق صحيح؟ أم هل أن هناك ثمة طريق لا نبتلى فيه؟ حتى نرضي ربنا؟ فإذا به يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لهم صلوات ربي وسلامه عليه رسالة أتته من فوق سبع سماوات حديثا متفقا عليه قدسيا يرويه عن ربه. وإذا بذلك الأعمى التلقي عنده صعب، الصحابة كلهم ينظرون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه، هو لا يعرف أيهم رسول الله، فإذا به يسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما وألقى بسهم، فانظر ماذا حصل. قال إن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين، قبل أن يكمل محمد عليه الصلاة والسلام إذا بذلك الأعمى يتلقى تلقي مختلف، عبادي الصالحين، ما قال المبصرين، يعني قد أكون منهم أنا، لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. فإذا بذلك الأعمى كاد أن يطير قلبه فرحا، كاد أن يطير قلبه فرحا لما سمع أن ذلك الهدف الذي جعله الله جل وعلا أنهم ما رأوا. قال إذا كان هؤلاء المبصرون ما رأوا هذا الهدف فإذا ما فاتني شيء، لم يفوتني شيء، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسأل نفسك كيف تلقى هذا الحديث، هو ما تلقاه مثلي ومثلك. فذهب سعيدا فريدا راجعا يعلم أنه لن يصبح في داره، فأمسكوه وقيدوه وعذبوه. ثم مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه، ما كلمه بكلامه، يريد ذلك الأعمى أن يطمئن على الطريق إلى ذلك الهدف. هل هو لابد أن يكون بالأذى والابتلاء والصبر؟ فقال له محمد عليه الصلاة والسلام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، ما قالوا خلاص ما نبغى الدين ده اللي في بلاء، والضراء، ما تغيروا ولا تراجعوا، وزلزلوا، أي زلزلة؟ تخيل معي أخي الغالي، أنا أتفق معك أن بلال بن رباح كان أشد واحد يعذب عذابا جسديا، عمار بن ياسر كان يعذب أشد عذاب نفسي، لأنه بلال صحيح يعذب لكن ليست أمه معه تعذب أمام عينيه يراها، ابن أم مكتوم صحيح عذب لكن أمه ليست معه، لكن ابن أم مكتوم كان من زاوية ومن جانب أشد عذاب منهم. تعرف لماذا؟ ينظرون إليهم إذا جاءوا كفار قريش، بلال مطروح رضي الله عنه، فيرفع الرجل من كفار قريش ذلك الصوت يريد أن ينزل به على وجه بلال، بلال ما يقف، بلال يلعب بوجهه ولو كان مقيدا، عمار كذلك، ابن أم مكتوم لا، ليس لأنه يتحمل تلك الضربات لكنه لا يراه، وهو واقف على رأسه رافعا ذلك الصوت وما يعلم أنه فوق، وما يعلم أن هناك ثمة سهم سوف ينزل على وجهه بعد ثواني، لا يغمض عينيه مثل ما يغمضها بلال. كان الرجل يأتي من قريش فيرفع الصوت ثم ينزل به على وجهه لا يعلم إلا بعد أن يخب ذلك الطوب في وجهه. ثم إذا انتهوا من تعذيبهم وانقلبوا على أعقابهم، بلال يئن تأكل أحجار من ظهر الصحيح، لكنه يعلم أنهم قد ذهبوا فيرتاح لو ساعة. عمار كذلك يعلم أنهم ذهبوا فيخاطب أمه. ابن أم مكتوم لا، ما كان يرتاح لأنه ما رآهم يوم أن أقبلوا، فكيف يعرف أنهم ذهبوا؟ فيتحفز في كل حين أن تأتيه رهبة. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام والجروح قد ملأ جسده، ما قال يا رسول الله انظر لنا طريقة أخرى، جاء يريد أن يطمئن على ذلك الهدف. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويطمئن ذلك القلب الذي أبصر. أخذ الله بصره وأعطاه بصيرة، يا ربي اجعل لنا بصيرة كما جعلت له يا رب العالمين. سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابن أم مكتوم يسمع. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا به يقول أحسب الناس، أنا من الناس، أي يتركوا أن يقولوا آمنا، أنا قلت آمنت، إذا لن أترك، فإذا الطريق على ما يرام. ازدادوا عليه التعذيب. جلس مع النبي، أريد الكل فضلا ليس أمرا، أريد الكل الآن أن يغمض عينيه، الكل يغمض عينيك، أي رقم أشرت فيه الآن افتح، أي رقم أشرت فيه ما تعرف، اسمع هذا الخبر. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام وكل الصحابة ينظرون وهو يسمع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كل الصحابة يعرفون أنها أشار بسبابة والوسطى. ابن أم مكتوم كان ينتظر، إلى الآن الصورة لم تتضح له، لم تتضح له بعد. هل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام صحفتين عنده؟ ماذا يقصد؟ حتى يمسكون بيده فيقولون هذه وهذه أشار بها الرسول عليه الصلاة والسلام. مشى ذلك الأعمى، دخل يوما فأخذ سهما أعجز الصحابة وأعجز المبصرين من بعده إلا من رحم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خيركم من تعلم القرآن وعلم. طبعا الحديث هذا يمر علي وعليك عادي، ان شاء الله نتعلم بعدين ان شاء الله وبنعلم ان شاء الله، بس الان وقت الان مشغولين في الدنيا. السهم ما مر عليه بسهولة لانه ما زال يتذكر ذلك الهدف الذي قال عنه محمد عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء المبصرون ما رأوا. فاذا به يريد ذلك السهم، يريد ذلك الهدف، كيف ما كلف، ما كان عنده مسجل يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويعيد، او كان عنده مصحف وينظر اليه، لكن انظر الى الهدف. اذا اتضح الهدف، اللون ابيض ما في رمادي، المسألة واضحة عنده، الامور مرتبة، ما ترك الله شيئا الا واخبرنا عنه في هذا الكتاب وفي هذه السنة المطهرة. قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. بدأ ابن ام مكتوم يفكر في هذا الكلام، يعني ما هو مجرد اني ادخل قبل المبصرين بل اكون احسن من خيرهم. تعرف ماذا فعل وماذا صنع؟ ما قال السنة الجاية، يقول الصحابة ويقول المؤرخون والله إن ابن أم مكتوم بعد هذا الحديث كان يأخذ نصيبه ونصيب غيره من القرآن، حتى أنه ما ترك بادرة إلا انتهزها ولا قانحة إلا ابتدرها. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، تخيل وقت ظهر ما عند النبي عليه الصلاة والسلام أحد، رحمهم أرحم الخلق بالخلق، رأى هذا يعذب والآخر ينزل عليه بالصوت وهو أعمى لا يرى، رأى أقوام هو ما دعاهم لأن يعطيهم مال، هو رسولنا مسكين عليه الصلاة والسلام، وجده ربه فقير يتيم أعزل، لم يعدهم بقصور في الدنيا صبرا على ياسر، لأنه يعرف أن هؤلاء ما قالهم إن شاء الله إذا فتح الله علي الدنيا سوف أعطي كل واحد منكم قصر، لأنه يعرف أن هؤلاء ما صبروا من أجل قصر تجري من تحتها المجاري، أعزكم الله، يعرف أن هؤلاء ما تركوا الدعاء والراحة وجاءوا هنا إلا يريدون هدفا، يعلمون أن هذا الرسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. جاء يخاطب عتبة ثم يتكلم أبو جهل ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يفاوضهم حتى يفك الأذى عن هؤلاء. فجاء ابن أم مكتوم ما انتظر ولا يريد أن يسبق أحد من الصحابة المبصرين، جاء يمشي ويجول مكة، أين محمد؟ قالوا امضي. أين رسول الله؟ امضي. يمشي يجر خطاه حتى قالوا ها هو هناك امضي، فمضى فإذا به يسكن، سمع صوت الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي عنده سهم قد يطلق به إلى ذلك الهدف، قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، أنت قلت لنا البارحة أن هذا قرآن خير من يدخل الجنة الذي يتعلمه، فعلمني يا رسول الله، مستعد ذهنيا ونفسيا مستعد أن يتعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة التفت، مشغول هو يأخذ ويعطي من هؤلاء، التفت عليه إذا بذلك الأعمى مبتسم يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تهللت أساريره لأن هذا من أتباعه وهو الذي أخبرهم أن هذا القرآن فيه فضل أن يوصل إلى الجنان، فتوقع من الطبيعي أن محمد عليه الصلاة والسلام يضحك في وجهه، لكن عضلات النبي عليه الصلاة والسلام وعضلات وجهه قد كشرت وعبس في وجه ذلك الأعمى. ما أحد رأى المشهد، ما أحد علم بهذا المشهد، لكن وربي تحسب أن ذلك الأعمى رخيص عند الله؟ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أقسم بالذي لا إله إلا هو الذي نحن في بيته الآن أن هذا المشهد وهذه الثواني وهذه اللحظات قد اهتزت لها 7 سماوات، اهتزت السماوات 7 أطباق كما جاء في الحديث الصحيح من حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه، اهتزت أخذت السماوات 7 رعدة شديدة أو رجفة، ورجفت السماء، ما بقي ملك مقرب إلا وخر ساجدا، خر جبريل 600 جناح يغطي بها الأفق لهذا المشهد، ما ملك إلا أن يخر ساجدا. ثم تكلم ربنا جل في علاه بالوحي فقال سبحانه لا يرضى أن يهان ولو أن أحد رأى، وكل من سعى نحو الهدف يريد رضا الله لا يرضى الله له بالهوان ولا يرضى أن يؤذيه أحد لو كان ما أحد رأى. قال سبحانه جل في علاه والملائكة سجدا والسماوات قد أخذتها الرجفة ومحمد ينظر إلى ذلك الأعمى صلوات ربي وسلامه على محمد، ينظر إليه والأعمى مبتسم ينتظر أن يقول له القرآن، فإذا بالقرآن يتلى هناك من رب العزة والجلال عبس وتولى إن جاءه الأعمى. أشرف أعمى ينزل أكرم ملك على أكرم رسول في أكرم أعمى، أن جاءه الأعمى وما يدريك، يعني ما تدري يا محمد، لعله يزكى، لعله ينطلق لذلك السهم إلى الجنان، أو يذكر فتنفعه الذكرى. تنفع ايش؟ تنفع هذا الأعمى أنه يفتح عينه على ما لا عين رأى. انظر إلى هذا الكلام، أسألك بالله، هل رأيت في حياتك أعمى يركض؟ في حياتك كلها رأيت لك أعمى يركض؟ والله إن الأعمى يضرب بالعصا يمين يمنة ويسرى ومن أمامه، ثم يخطو خطوة واحدة لأنه ما يشوف. جرب يوم تسوق غمض، لا لا جرب. هذا الأعمى جاء يركض. من الذي قال هذا الكلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، قاله رب محمد. وأما من جاءك يمشي يسعى وهو يخشى، أن قلت لهم عن النار تطير العقول وتأخذ الألباب، لو كان عندنا عقول. أنت قلت لهم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فجاءك يسعى وهو يخشى. أنت قلت لهم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم قلت لهم ثم ينجي الله الذين اتقوا، فجاءك ذلك يسعى وهو يخشى. هذا الذي تركت الأعمى، هؤلاء الذين تركت الأعمى من أجلهم لا يساوون، كلهم وآباءهم وأمهاتهم لا يساوون عند الله وطية وخطوة من هذا الأعمى رضي الله عنه. جاء ابن أم مكتوم لما سمع آية يقول الله جل وعلا فيها، واسمع إلى هذه الآية وانظر إلى حالي وحالك وحال ابن مكتوم مع القرآن، تعرف أننا مساكين، والله تعرف أننا مساكين. يتعب الواحد منا 40 سنة عشان إيش؟ مطلوباتك يا شيخ؟ قال والله أنا أبغى أبني لي بيت. كم مساحته؟ قال 1000 متر مربع. طيب تجري إيش مواصفات البيت؟ تجري من تحت إيش؟ قال إيش الأنهار المجاري، يعني إيش تجري من تحته؟ أعزكم الله. طيب بعدين؟ قال والله أبغى أتزوج. طيب بعدين؟ خدمنا لك يلا زوجة. بعدين؟ قال أبغى أجيب عيال. طيب جبنا لك عيال. وبعدين؟ قال أصير أكل وشرب. وبعدين؟ طلب اللي بعده؟ قال أصير أسدد فواتير وأعيش من بيت دوام وأرجع. مساكين نحن. أناس خططوا كيف يبني له قصر في الجنة وسعى له وحصله. الأمور عنده واضحة، أدي بقى. رمادي ما في. تعال واسمع كيف سمع تلك الآية. وانظر إلى السماع إذا جاء من القلب أو إذا كان من الأذن. اسمع. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو كل ما سمع قبل راح يعمله، كل ما سمع آية صبقها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثبت يوم تزلزل النار، لأن كل ما سمع بسهم راح. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. شوف الوعود، ما هو ملك ملوك الأرض الذين كانوا عبيدا فجعلهم ملوكا، ولو شاء في هذه الليلة نزع ملك من يشاء، وقد رأينا في هذا الزمان وفي كل زمان يصبح الرجل يأمرا يأمر ثم يمسي ليس له في رئاسته ولا ورقة. رأينا، يقول الله جل وعلا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. حقق الشرط، تأخذ الوعد مباشرة. يوم من الأيام يمشي ابن أم مكتوم فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يا ابن أم مكتوم أبشر. يقول الله جل وعلا من أخذت حبتيه فصبر فله الجنة. إذا به سهم هذا مجاني لابن أم مكتوم، أصبر. ثم جاءت الآية وما يلقاها إلا الذين صبروا. على ماذا صبرنا أنا وأنت؟ صحيح اسأل نفسك الآن. يقول والله ما في بديل، جيبوا لي بديل القمر أبطل، جيبوا لي بديل الدخان أبطل. مسكين أنت. الله جل وعلا غني عن العالمين، الله جل وعلا غني عن العالمين. فحصل معي قصة في المستشفى، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له هذه الآية وطبقها على علي وعليكم كيف أحوالنا مع هذه الآيات. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واحد عندنا في المستشفى أمسكوها الشرطة يعاكس في أحد الأسواق ويؤذي الفتيات، فيقول هو يكلم نفسه يقول فكان واحد معي برضه ماسكينه. شوف قلة العقول، وانظر إلى المفلسين بحق. قال يا أخي والله هذه ما هي بحياة. يقول ما هي بحياة والله، الواحد أحسن يتنصر. شفت الكلمة هذه؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا عليه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. وهل الإسلام محتاج لك أنت؟ هل شفت ونظرت؟ ما يبغى يتعرض لأعراض الناس ولا أحد يقول له شيء، ولا ترى ما عاد يبغى هالدين. مسكين. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. بلال بن رباح ما زاد في ملك الله شيئا يوم أن فضى، لكنه دلل نفسه حتى يقول النبي تعالى يا بلال، الله جل وعلا أعطاه رسالة قال قل لبلال أن نعالك يا بلال في الجنة، نعالك ما هو برأسك، نعليك يا بلال في الفردوس. اللهم ادخلنا مدخلنا عليه بلال يا رب العالمين. رأيت الكرم؟ قلتم آمين. وأنا دعوت رأيت كرم ذلك الحبشي هو سيدي، ويقول عمر بن الخطاب سيدنا أبو بكر وأعتق سيدنا. شفت كيف دلل نفسه؟ إن كان هذا المسكين رتب لأموره والله وكسب 4 مليون وسكن بيت يفقده إذا مات، فهذا قد دل على نفسه دلالا والله منقطع النظير. رتبوا أمورهم الأقوام، عرفوا كيف يدبرون أمورهم. فسمع أن مصعب بن عمير سوف يرسل إلى المدينة داعيا إلى الله جل وعلا، فإذا به ما تمر عليه الأشياء هذه. جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمصعب أنت تذهب إلى المدينة، ابن أمك ثم جلسات الآن. فقال آية حركت قلب ابن أم مكتوم، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال يا رسول الله هذا كلام الله جل وعلا يقول من أحسن، يعني ما في أحد أحسن؟ أنا أريد أن أذهب مع مصعب بن عمير، يبغى يصير خيرهم ويبغى يصير أحسن واحد. فذهب مع مصعب بن عمير لا تكاد الفرحة أن تسع قلبه. يذهب على أقدامه من مكة إلى المدينة، لما ذكر له أن الثامن هناك اذهب فخذ، انطلق إلى المدينة يريد أن يأخذ ذلك السهم، ويريد أن يكون أحسن واحد. ما هو بس أن يدخل جنة، يريد أن يكون أحسن واحد في الجنة وخيرهم. ويريد المهم يقول البراء بن عازب في الصحيح: وأول من أتانا مصعب بن عمير والأعمى بن أم مكتوم رضي الله عنهما، فكان يختلفان على الناس يعلمانهم القرآن ويدعوانهم إلى الله جل وعلا. فهناك أخذ نصف السهم وهنا يكمل السهم، تعلم ويعلم ويدعو إلى الله جل وعلا، فإذا بابن مكتوم يرتفع قدره عند الله جل وعلا. جلس فترة ما يسمع أحاديث ولا يسمع طرق توديه الجنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، فإذا بابن مكتوم في غاية الشوق. أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا يقول الصحابة بعد أن عوتب النبي عليه الصلاة والسلام في بعبسة في ابن أم مكتوم، يقول: والله ما جاءه ابن أم مكتوم بعدها في ليل ولا في نهار ولا في صباح ولا في عشية ولا ضحاها إلا وقام له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله، أذن مني. جلس يسمع كلام، واسمع بالله إلى هذا الكلام. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم سورة: إذا الشمس كورت. كل الصحابة يعرفون ما هي الشمس، إلا ابن أم مكتوم ما يدري، ما يعرف وش الشمس هذه، يعرف عنها معلومة وحيدة فقط، أنها كانت تقطع جسده في مكة، تحرق إحراق، لكن ما يدري وش هي الشمس، وش لونها، وش حجمها، وش شكلها، ما يعرف. وإذا النجوم كدرت. كل الصحابة يعرفون ما هي النجوم إلا ابن أم مكتوم. وإذا الجبال سيرت، ما رأها. وإذا العشار أطلت، ما رأها. حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا الجحيم سعرت. ثم بدأ يكلمهم عن ذلك اليوم، قال: إنه مقدار أن ذلك اليوم مقداره 50,000 سنة. فإذا بابن أم مكتوم جاء يسعى وهو يخشى، يريد أن يأخذ كل مسألة، يريد أن يعرف كيف مخرجها فيتخذها. المسألة بسيطة: يا رسول الله، هل هناك ثمة مخرج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابن الشمس قدر ميل، هي قطعته وهي بعيدة، كيف لو دنت قدر ميل؟ قال: فيلجم الناس العرق إلى كعبيهم، ومنهم من يلجمه إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وابن أم مكتوم تقطع قلبه من هذا الكلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام راميا سهما لهم، قال: والمؤذنون هم أطول الناس أعناقا. قال: أريد أن أؤذن يا رسول الله، أنا أبغى أؤذن يا رسول الله. فصار يسابق بداية الأذان يؤذن قبل بلال. واسمع هذا الخبر في الصحيحين في رمضان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذن بلال الفجر فماذا تفعلون؟ فلا تمسكوا، فإنه يؤذن في غلس. لكن إذا أذن ابن أم مكتوم، قال: فأمسكوا. أي واحد يرفع لقمة بعد أذان ابن مكتوم أفطر. ما تسأل نفسك ليه؟ كيف كان يعرف الفجر؟ ما في ساعة. قد يقول قائل: إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، طيب ابن مكتوم أعمى كيف يعرف؟ قال الصحابة: إنه يقف فيتوخى الفجر فلا يخطئه. إذا أذن قال: الله أكبر. ترى هذا الوقت عند الله جل وعلا بحلول الفجر. كيف تعلقت قلوبهم هناك يا أخي؟ تعلقت القلوب هناك، فوالله ما تزحزحها المتغيرات. خلاص المسألة واضحة، هذا رجل لا يكذب، انتهى. تعال واسمع خبره: يا من ظلمت نفسك وظلمت نفسي معك. الآن لو أوزع التبيانات عليكم وأقول: تؤثر الحياة الدنيا، صح ولا خطأ؟ كان كلكم حطيتوا خطأ، صح؟ نؤثر الحياة الآخرة، كلنا حطينا صح. تخاف الله أكثر ولا الناس؟ الله. جاءت الأوراق من أهل الفردوس الأعلى. لكن تعال طبق الكلام على الواقع. تذكرون قبل الله كم يوم أو قبل أسابيع يوم كانت الاختبارات النهائية؟ أسألكم بالله، كم أب وأم كان يوقظان أبنائهم أو أبنائهما الساعة الواحدة في الليل ولا سنتين، ما هو عشان يتهجدون عشان يذكرون. كم أم توقظ ابنها وتصلح الشاهي وتقعد تدعي له يا رب متوفقة وما شاء الله يا ولدي أنت كويس أنت، كم أم. طيب تخيل معي يوم من الأيام واحد، يوم واحد قام الابن وعنده اختبار، ناظر الساعة 8:15 فات الاختبار. مرة واحدة الحياة المسكين، لا تظلمونه، الواحد يكاد أن يقف قلبه، كيف فوت اختبار مسكين أول مرة 18 سنة أول مرة يفوت اختبار، وش اللي بيصير في البيت؟ والله أن تلقى الأب راجع من الدوام ويصرخ على البيت على كل من في البيت، والأم تجعره والله ما دريت، ولا والولد مسكين وهذا الأب يسب فيه يقول لي يا جماعة حرام عليكم الولد أول مرة في حياته سويها، قال لا هذا مجنون مضيع مستقبله هذا. يوم واحد يا أخوان تلقى هذا الولد له كم شهر ما صلى الفجر في المسجد، ما حد يدري. وليش يرجع الأب من الدوام؟ المسألة بسيطة يا أخي، ترى صلاة الفجر يا أخي إذا فاتها الدوام ربع ساعة ارتجف وارتعد فائقه وكاد أن يجن قطع الإشارات، لكن إذا فات صلاة الفجر ما في مشكلة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كنت بنام في المستشفى، نزلت أصلي العشاء في المسجد اللي خارج المستشفى، فإذا بامرأة توقفني وهي تبكي، قالت الله يعافيك شف زوجي هذا، وطلعت لي ورقة، التفت ما شفت أحد، قالت زوجي هذا اللي عند باب، وأطل له عند باب الجزاز رجل والله يا أخوان بهذا الشكل، اللعاب يسيل من فمه وجالس يضرب رأسه في باب الجزاز، باب الجزاز يضرب رأسه ويسيل يعني إنسان فاقد العقل ما هو فيه. قالت له قالت هذا زوجي ناقض إعلان إحنا، فإذا ما أخذه يبدأ على ما تشوف ويبدأ يمسك بنتي ويشد شعرها ويضرب رأسها في الأرض، فتكفى يا أخي الآن ما هو وقت لا صيدلية فاتحة ولا عيادات وهذا العلاج تكفون. المهم دبرنا العلاج وأنا جاي بروح خلاص أصلي، قالت لي معليش الله يحفظك بكلمك شوي، قالت قسما بالله زوجي هل تشوف كان أقوى منك، ترى ما تزوجت أنا وهو كذا، قالت هذا زوجي كان من أقوى الرجال، تقول كان يصلي على كيفه، يقول تقول يصلي خمس ما يخليها لكنه يصلي على كيفه، يعني إذا كان أحيانا يصليها الساعة 9 صباح إذا كان يوم خميس، أحيانا إذا كان في الدوام صلاها 7 مع الدوام، تقول كل يوم أنا أحاول أسعى معه على أنه يغير حاله. تقول جاي يوم من الأيام ما أنساه في حياتي، طلع من الدوام الساعة 2:30 وجلست قهوة الشاي، بعدين حطينا الغداء وتغدى، تقول والله ما غسل يديه، جلس وأذن المؤذن، قلت لها فلان ترى أذن، كانت تقوم تغسل تصلي، قال إن شاء الله إن شاء الله. ومرت 10 دقائق وهي تشيل، قالت فلان ترى بيقيم الآن، قال خلاص خلاص إن شاء الله، أقامت الصلاة وهي جالسة تشيل، قالت ترى الآن بتفوتك الصلاة، قال أقول توكل على الله صلاة من يصلي، يلا يلا توكل على الله. سمعه من سمعه الذي شق سمعه وبصره، سمعه الذي خسف بقارون من أجل كلمة إنما أوتيته على علم عندي، سمعه الذي أغرق فرعون ويقولها صلاة من يصلي يلا توكل على الله. تقول قسما بالله رجعت باخذ صحن الرز اللي هو واجب، تقول قسما بربي آخر وقفه وقفها على رجليه صحيح، تقول أول ما وقف قسما بالله كأنها صاعقة من السماء ينكب على وجهه، تقول والله ما يلتصق وجهه إلا في صحن الرز، ثم بدأ يذبل، تقول ثم انقلب بدأ يتلوى على الأرض ويهتز، أنا ما قدرت وأنا زوجته ما قدرت، كلمت اخوانا تحت الدور اللي تحتنا يجون يشوفونا. جو شروه للإسعاف ثم اصيب بجوطة اوقف الله احد الشرايين في المخ. جاءت جلطة، جلت العناية مركزة على الجهاز التنفس، قعد فترة ثم خرج بهذا الشكل لا يفقه شيء، جاي من الخارج لمذيع قسما بالله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. جاء من أم مكتوم قال يا رسول الله يوم من الأيام جاء قال يا رسول الله في الفعل المسلم عند حديث أبو هريرة قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني أنا ما عندي قائد وطريق سباع. لاحظ كلمة سباع وقال هوام، والله ما قالها عبث، وليس هناك نار بغير سرار، قال أكيد أنها لزغ مرة أو جرح مرة. قال يا رسول الله أنا ما عندي قائد يقودني، والطريق وعرة وسباع وضباع وهوام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له معذور، أرحم الخلق بالخلق، قال خلاص نتركه. ما الذي جعل محمد عليه الصلاة والسلام، هو ما قال بأخرها يعني ساعة سبع مع الدوام، هو قال بصلي لكن أول ما يبدأ بلال بصلي لكن في البيت ما قال أطلع، ولو الظهر عنده زي العشاء كلها ظلام. ما الذي جعل محمد عليه الصلاة والسلام يوم استدار الرجل قال تعال تعال تسمع النداء، تسمعهم يقول حيا الصلاة، قال نعم، قال إذن فأجب لا أجب لك رخصة، ما عندي لك رخصة، ما عندي رخصة. كيف الآن رد من يتعذر؟ الحديث صحيح مسلم، هل قال بعدها طيب يا أخي دبرونا بواحد يودينا ولا شيء؟ لا، انتهى الأمر، لأنه يريد أن يأخذ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم من أمرهم. تعالى نختم حياة ابن أم مكتوم، كيف مات أم مكتوم؟ نزلت آيات الجهاد، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جاء الأعمى قال يا رسول الله كيف أقاتل؟ فأنزل الله جل وعلا بعد أن اهتزت السماوات السبع جبريل مرة أخرى يقول قل له ليس على الأعمى حرج. خرجوا إلى بدر ورجعوا فإذا بآيات الجهاد تنزل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ومن المكتوم يسمع بأن لهم الجنة. ابن المكتوم مستعد الحين، الصفقة هذه مستعد فيها تماما، بس أخبرنا وش يبغى الله سبحانه وتعالى بعد هذه، قل لنا أنا اشتريت خلاص. بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فإذا بذلك الخبر يطعن ابن مكتوم فيرجع وتبكي تلك العينان، ما بكت من أجل دنيا والذي رفع السماء تريد تقديم النحر، سمع أن الغير نال رضا الإله فبكت عيناه والدمع انهمر. قال يا رسول الله وما يفعل الضرير؟ وتنزل الآية الأخرى ليس على الأعمى حرج. يقول زيد بن ثابت كاتب الوحي في البخاري من ثلاث روايات يقول كنت جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فغشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يغشاه عند الوحي فسري عنه، قال اكتب يا زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فإذا بذلك الأعمى يبكي ما يريد أن يصوفه ولا آية. قال يا رسول الله أنا ما أعرف، لو مسكت سيف ما في حياتي مسكت وقد أضرب فيه مسلم يا رسول الله وما يفعل الضرير؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يغشاه ما يغشاه عند نزول الوحي فيمسك بيد زيد بن ثابت يقول ما كتبت؟ قال كتبت يا رسول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال حسبك، اكتب غير أولي الضار والمجاهدون في سبيل الله، يعني قدمه على المجاهدين في سبيل الله. ثم مات أبو بكر ومات عمر، مات الرسول عليه الصلاة والسلام ومات أبو بكر، فجاء يوم الأيام وهذه نهاية المكتوم، جاء إذا بالخيول تغبر على وجهه، فسألهم ما الخطب؟ الناس تمشي والخيول لها طهيل، وإذا بالغبار، قال ما الخطب؟ قالوا عمر بن الخطاب قد أعد للقاء الفرس في القادسية. بدأ ذلك السهم الذي أتعبه ما استطاعه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يفكر ويتذكر ويسترجع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. للشهيد عند الله 6 خصال، ثم ذكر منها أنه يلبس تاج الوقار. في حياة ابن أم مكتوم ما رأى تاج، لكن علم أن هذا التاج فيه ياقوتة وحده خير من الدنيا وما فيها، فقال أريد أن ألبس هذا التاج، وأنه يزوج ب72 من الحور العين، هو ما رأى نساء الدنيا أصلا. هذه الحورية قد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لو بثقت في البحر المالح الأجاج لصار عذبا فرأة بإذن الله. قال لهم أن نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، والصالحات هن أخير وأجمل منهن من نساء الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ذهب، شوف انظر إلى ابن أم مكتوم وهو ذاهب ما يجر خطاه، دخل على عمر بن الخطاب، رتب الأمور الآن عند ثباله ودخل، قال يا أمير المؤمنين، سكت كل الناس يعرفون هذا عظيم عند الله قد عوتي فيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا أمير المؤمنين إني سمعت أنكم تلاقون الفرس في القادسية. قال نعم. استغرب يعني، طيب وش تبغى؟ قال إني خارج معكم. صعب أن يقول لا، هذا يعاتب من أجله رسول الله. فقال كيف تخرج؟ فإذا ابن مكتوم مرتب الأمور، مرتب الوظيفة والمزايا اللي عنده، قال إذا أردتم لقاء العدو فأقيموني في الصف، وقفوني بينكم، وألبسوني درعي. ما عنده درع لكن يبغى يضمنها. قال وألبسوني درعي وأعطوني راية لا إله إلا الله أنا أمسك. عمر الخطاب ما تكلم رضي الله عنه. تدري ايش قال عمر الخطاب؟ يقول لها فأعطوني الراية، ثم بدأ يعرض المزايا اللي عنده. قال فإني أعمى. وهل هذه ميزة؟ عند ابن أم مكتوم ميزة، قال فإني أعمى والأعمى لا يفر. ما أنحاز، إما أن ترون راية لا إله إلا الله منتصرة أو أقتل دونها، ما ترونها رجع وراء. فذهبوا في لقاء القادسية وألبسوا ذلك الأعمى ذلك الدرع الذي ما رآه وأعطوه الراية، وكانوا 12,000 وعدد الفرس 300,000. قتال دام 3 أيام والله الذي لا إله إلا هو سميت كل ليلة باسم من شدة ذلك القتال. لن تنسى الفرس القادسية ولن ينساها المسلمون. والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا 3 أيام بلياليهن، حتى صفع المسلمون الفرس صفعة في وجوههم، ثم ولوا مدبرين وآلت أكبر دولة تحت لا إله إلا الله. لكن لهذا النصر ثمن، فيه هناك ثمة دماء طاهرة قد تشرفت الأراضي بأن تروى منها. هل تعرف لما ذهبوا يبحثون عن ذلك الأعمى ليقدموه يؤذن في محرابه يبحثون عنه، فإذا بالراية هناك، فذهبوا إليها فإذا به قد انطوت عنقه على تلك الراية والدماء تتعب من جسده الطاهر. أثبتت في وجهه سهام ما رآها يوم أن وجهت إليه، وطئته خيل ما رآها يوم أن أقبلت عليه. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خذ هذه القصة التي وقفت عليها في المستشفى ونختم هذا اللقاء، وأتمنى لو عرضنا بعض الصور التي تمتد عندي في كل يوم في المستشفى. اعلم أنك ما تحركت بغير من يحملك برصيد عندك أو بحسبك أو بنفسك. اعلم أنك ما مشيت والله بلا قائد وغيرك بقائد، لأنك أكثر منه مال. ذلك فضل الله، فاعلم أن فضل الله عليك واسع وأنه يراك في كل الأحوال. ألنا أن ننظر إلى بعض الصور حتى تعرفون نعمة الله عليكم وتعرفون تلك النار التي هرب منها ابن أم مكتوم. ليست عبثا وليست مجرد كلام. أي صورة يا شيخ؟ ناخذ رقم 5 أو 8 6 انظر إلى هذه الصورة وانظر إلى هذا الرجل الذي كان يوم من الأيام 6 يا شيخ، الذي كان في يوم من الأيام يمشي مثلك ومثلي أصح مني ومنك، ثم بثواني ذوقه الله جل وعلا نار الدنيا. فانظر كيف تفحم، انظر الأجزاء الصفراء التي لم تتفحم بعد. أسألك بالله جل وعلا لو أن هذا ضحك 70 سنة في هذه اللحظة ماذا تغني عنه لذة 70 سنة؟ أرأيت أن المسألة وأن القوم رتبوا أمورهم؟ تخيل لو يوقف جنبه واحد الآن كأحسن ما يكون جسلك، هذا أطاعني وهذا عصاني، أو ملك قال لك ترى هذا فعلنا فيه، والله أن يستقيم حالك. لكن إيماننا باليوم الآخر 7 يا شيخ. انظر إلى ذاك الرجل، كم من رجل يكون له هذا الوضع يزني وهو ضاحكا مستبشرا وهو يزني، وما علم أنها قد فجلت عن يمينه وعن يساره، ووالله سوف يدفعها بهذا الشكل. لكن هذه نار الدنيا فضلت عليها نار الآخرة 70 ضعفا. لو أني قلت له يلا انظر إلى الأذن تلك التي طمست وأذابتها النار، والله إن وعد الله حق ورسوله أن من سمع الغناء سوف يصب في أذنه الآنك. لكن ما رأينا أصم جالس يسمع أغاني؟ هل رأيت في حياتك أصم رايح يشتري شريط أغاني أو مشغل FM؟ ما فيه. لكن رأينا من أنعم عليه الله جل وعلا، إن الإنسان لا يطغى. متى؟ إذا شله الله جل وعلا لا أرآه مستغنى. انظر صورة رقم 8 وانظر لذلك الولد الطفل الصغير الذي جاء أبواه إلى البيت فإذا به قطعة فحم. جاء أبواه إلى البيت إذا به قطعة فحم. هل من منا إذا دخل بيته ورأى ابنه سليم ما في شيء سجد سجود الشكر الحمد لله أن الله حفظه لي لأن رجعت؟ من منا يعرف أن هؤلاء الذرية نعمة؟ والله من الناس من سوف ما بين ابنه وبين أن يتفحم إلا أن يموت فقط. أبناءه لا يصلون، يكذبون، يزنون، يتعرفون، وبناته يتبرجن في كل مكان، والله حفظهم ورباهم وكبرهم حتى يكونون فحم لجهنم. تعال وانظر إلى صورة رقم 10 انظر. لو أن هذا مخلوق ليس من المريخ، هذا أمه إنسانة وأبوه إنسان، تدعى هذه الحالة أسفلت. انظر الشعر من على الجنب الأيمن والأيسر. لو أن أحد منا رزق بابن مثل هذا لدعا الله جل وعلا ولا بكى ولا جأر إلى الله أن يكون الثاني حسنا سليما حتى يحفظه القرآن. لكن يوم أن أعطانا الذرية الصالحة بدأنا نعطي الله جل وعلا بنعمة. شوف رقم 11 وانظر إلى هذه الصورة. والله هذا ليس خدعة سينمائية، هذا جنين ولد لأم وأب من البشر. انظر عينين، لكن الله جل وعلا جمعهما حتى صار عينا واحدة في النص. الأنف فتحته إلى عند الجبهة. أسألك بالله لو أن أحد الأخوات الكريمات الغاليات كانت بهذا الشكل، هل كانت سوف تلبس لثام وتكحل هالعين وتتبرج تخرج هذا الجمال؟ لكن الله جل وعلا يقول لنا أن هناك أناس سيعصي لأنه أكرمه. وإذا أنعمنا على الإنسان لأننا أعطناها عينين سليمتين أعرض ونأى بجانبه قال كل شيء حرام. ما شفنا أعمى جالس عند محل شوش يركب له سوبر موفيز لنوكيا، لكن رأينا من أعطاه الله عينين يعطي الله. لكن والله إخواني الغالين، هناك ثمة شيخ، هناك ثمة مشهد إن سنان أو ذكرناه فوالله سوف نقف وسوف نزور بيوتنا الآن ونشوف إيش سووا فيها المقاولين والمهندسين ونشوف إيش أسسناها. هل أحد منكم مر هذا البيت اللي بيسكن فيه قد يسكن فيه 400 سنة إلى قيام الساعة؟ هل أحد منكم فكر أنه يروح يزور هالبيت؟ كيف؟ والله هناك أقوام خطط كيف يجعل هذا روضة من رياض الجنة، هناك أناس خطط كيف يدخل يجعل هذا يفتح على الفردوس الأعلى، وهناك أناس والله ما بينه وبين أن يوضع في حفرة من النار إلا أن يموت. لا يصلي في المسجد، يصلي على كيفه، صلاته مجرد حركات رياضية لا تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر، يسمع الغناء، يدندن في الشوارع، يطول على الأغاني، يعاكس النساء، يعمل ويعمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إن كان قد أمهلت فقد أمهل فرعون وأعطاه الملك. فرعون أين هو الآن؟ أين ملك مصر؟ أين الأنهار تجري من تحته؟ يتمنى فرعون الآن والله لو أن يغمس في رأسه في مراحيض الدنيا كلها، لكن يتوب. فإن في ذلك لآية لأولي الألباب فقط اللي عندهم عقول. ما عندنا نفسين يا أخوان حبايبي، يا جعلكم في جنات النعيم، المسألة ما عندنا نفسين أضيع واحدة وأقول الثانية، ما عندك إلا واحدة، دلعها دللها مثل ما دللها بلال وابن أم مكتوم، دللوا هذا النفوس، دللوا حتى نعالهم أعزكم الله. بل والله حينما نذكر نعال بلال نقول أعزها الله، نعال دخلت الفردوس. انظر لو أقول واحد يلا عساك عزوة سوي اللي تبغى بقدر الساعات والله بتسدد، وهذا الحق، وإن كان مثقال حبة من خردل، مو ثانية حبة من خردل، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو قلت يلا وين تخطو الآن إلى مواعد خويتك أو مواعد صاحبها هي، أو رايحة في حرام أو جلسة تتكسر في الأسواق مائلة مميلة، نقول يلا أساك على القوة. والله ما جعل الله ملكين هنا على اليمين وعلى اليسار إلا لكي يسجلوا حتى يدفع هذا الثمن وتسد هذه الديون. انظر إلى الأرجل، والله يا أخوان ترى ما عرضنا لكم واحد قاعد في النار أسبوع، قسما بالله أسر واحد فيهم جلس 45 ثانية وقالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودة. أختم أخي الغالي في هذا الوقت الذي يعذب فيه أقواما ويشربون الصديق، والله هناك نساء سوف يحتضن رجالا على صورة يوسف عليه السلام، والله، وهناك رجال سوف يحتضن غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، والليت فيها مطرح زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غندها، وبخد نسكه فيه رشح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. سؤال أخير تأخذونها معكم، ليش نطوع ما يناظر حرام؟ ما عنده شهوة ولا ما عنده جوال؟ جاوز نفسك واعلم أن من وعد بالذهب لا تغريه اللعب، ومن وعد بالمليارات يدع لك الريالات. أسأل الله جل في علاه أن كما جمعني وإياكم وشرفني وإياكم بأن نجتمع في بيته فوق هذا الفرش، أسأله جل في علاه أن لا يجمعني وإياكم إلا تحفظ العرش، أسأله سبحانه أن لا يفرق هذا الجمع، وفي صدر واحد منكم حادثا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها له قبل أن يغادر هذا المكان. اللهم من كانت من النساء أيمة لم تتزوج بعد، اللهم فاختر لها رجلا تحبه أنت يا رب العالمين ويحبك. ومن كان من الرجال أعزبا، اللهم اختر له فتاة تحبها أنت وتحبك. اللهم يا رب الأرباب، من كان من إخوة هؤلاء لم يرزق بذرية، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أسبقت له الظلمات أن تقر عينه في هذه الليلة بذرية صالحة تكون عزا له في الدنيا والآخرة. ومن كان له ذرية اللهم فأصلح له ذريته وأصلح لها ذريتها وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب، لا أملك إلا أن أسألك أن تعز هؤلاء عزا لا يعلمه البشر، أن تغدق عليهم فوق أرضك وتحت أرضك ويوم الأرض عليك. إخوتي أحبتي، والله آسف على الإطالة، ولكن والله ما أتيت إلا من حب لكم، فأسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه. جزاكم الله خير.